بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة 31: قد تتبعض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها. نعم، هذه القاعدة من القواعد العظيمة والمهمة التي فيها بيان أن الأحكام قد تتبعض باختلاف الأسباب، ولهذه أدلة. فعلى سبيل المثال، الأم من الرضاع والأخت من الرضاع والبنت من الرضاع يترتب على ذلك حرمة ومحرمية، لكن لا يترتب على ذلك ثلاثة أشياء كما بينها العلماء، ومنهم ابن القيم في زاد المعاد قال: لا يترتب على هذا نفقة ولا ميراث ولا وجوب صلة، ولا وجوب صلة. فيترتب على كون الشخص رضع من امرأة أنها أمه وأن بناتها أخواته، وهكذا في بقية المحرمات من الرضاع، وهناك المحرمات من النسب سبع. لكن لا يترتب على هذا نفقة، لا يجب عليه ولو كان موسرا أن ينفق على أمه من الرضاع أو بنته أو أخته ولو كنا فقراء، اللهم إلا أن تجود نفسه وتطيب نفسه ويعطيهن، فلا شك أنه مأجور، ولا شك أن هذه أمه من الرضاع، فلو أعطاها لكان أعظم من أن يعطي غيرها فيما يتعلق بالأجر والثواب. أما من حيث الإيجاب وأنه يلزمه ذلك وإن لم يفعل أثم، لا. كذلك أيضا لا يجب عليه الصلة كصلة الرحم، بحيث أنه لو لم يزرها وقتا طويلا يكون قاطعا، لا يكون قاطع رحم. كذلك أيضا لو مات وقد ماتت أمه قبله، وموجودة أمه من الرضاع وأخته من الرضاع وعمه، الميراث كله لمن؟ لعمه. فأمه من الرضاع وأخته من الرضاع وبنته من الرضاع ليس لهن شيء. كذلك أيضا مما يتبعض في هذا الباب حديث عبد بن زمعة المعروف، لما جاء عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص يختصمون في غلام، فقال سعد: هو أخي، هو ابن أخي، عهد به إلي أخي عتبة. عتبة ابن أبي وقاص عهد إلى سعد أن ذلك الغلام ابنه، يعني أنه زنى تلك الجارية فانجبت ذلك الغلام، وكانت تلك الجارية لزمعة. فحصل فجور من عتبة ابن أبي وقاص، فعهد إلى سعد ابن أبي وقاص أن يأخذ ويستلحق ذلك الغلام. عبد بن زمعة جاء أخو سودة بن زمعة وقال: يا رسول الله، هذا أخي وولد على فراش أبي، فمعنى أنه ولد للجارية، للجارية التي كانت لأبيه، فهو أخوه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الشبه بعتبة قال: هو لك يا عبد بن زمعة، هو لك يا عبد بن زمعة، واحتجبي عنه يا سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. لأجل ماذا؟ لأجل الشبه، لأجل الشبه. ثم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. يعني لما كان الأصل أن هذه الجارية ولدت وهي أمة لزمعة، ولدت هذا، الأصل أنه له، ما يأتي يدعي مدعي أن أخاه يعني فجر بتلك الجارية وأن الولد له. لكن لما رأى الشبه قال: احتجبي عنه يا سودة. قال: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي عنه يا سودة. فالآن تجزأ الحكم، قال: هو لك يا عبد بن زمعة، فالظاهر أنه أخوه. ومنع سودة من أن تلقاه وأن تكشف عليه لوجود الشبه، لوجود الشبه بعتبة بن أبي وقاص. كذلك أيضا يدخل تحت هذه القاعدة إذا تزوج الشخص أمة، الأمة زوجها له، لكن الأولاد لمن؟ ارحمكم، الأولاد للسيد. لو أن إنسان عنده جواري والشخص هذا لم يجد أحرارا وليس عنده مهر حرة، خاف على نفسه العنت والوقوع في الفجور ونفسه تواقة إلى الزواج، تزوج تلك الجارية من سيدها لأن وليها هو سيدها، زوجه إياها. فالمرأة زوجة له، له أن يطلق، له أن يولي، له أن يظاهر منها، وفي حكم الزوجة في هذه الأبواب. لكن الأولاد لمن؟ للسيد، لأن الأولاد في باب الملك هم تبع في الباب، في باب الحرية والرق هم تبع للأم، وفي باب النسب هم تبع لمن؟ للأب، هم أبناء هذا الرجل، ومع ذلك هم عبيد عند غير. تبعض الحكم، هذه زوجته ومع ذلك أولادها تبع لها في الرق، فحصل التبعض وفي الحكم بسبب اختلاف الأسباب، بسبب اختلاف الأسباب. ولهذا قال: قد تتبعض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها، بسبب تفاوت أسبابها. وسيأتي يعني مزيد من الأمثلة لذلك، ومنها المتولد بين حلال وحرام. البغل مثلا متولد بين حصان وأتان، الأم حمار أتان والأب حصان، فالمولود بغل. ومعروف أن أنثى البغل ماذا؟ عقيم، لا يولد لها أبدا، حتى لو نزع عليها البغل الذكر ما يولد لها أبدا أنثى البغال. فالبغال لا تتوالد فيما بينها البين، إنما يأتي البغل ما بين حمار وفرس أو ما بين حصان وأتان. فحينئذ هذا الآن متولد بين اثنين، الحصان حلال الأكل والحمار محرم الأكل. البغل تولد بينهما، الحكم لماذا؟ للغالب، الحكم الحكم لأخبثهما، يغلب جانب الحظر في هذا الباب. نعم يجوز الركوب عليه، يجوز بيعه، يجوز بيعه ويأخذ أحكاما، لكن في باب الأكل لا يلحق بالحصان وإنما يلحق بالحمار. ولذلك يقال الذكاء النازي هو الحمار والأنثى والأم الفرس، يعني إذا نزل حمار على الفرس ولدت بغلا، إذا نزل حمار على الفرس ولدت بغلا. ولذلك يقال قيل للبغل من أبوك؟ طبعا إيش يقول لو قال أبي الحمار؟ قال خالي الفرس، يعني هو يريد يفتخر بالخيول، فأبوه حمار، أبوه الذي نزع على الأنثى الفرس فولدت على الأنثى الخيل فيها الفرس فولدت بغلا. فقيل للبغل من أبوك؟ قال خالي الفرس، يعني يفتخر بأخواله ولم ينتسب إلى أبيه، لأن أباه دون أولئك بكثير، دون أولئك أبي بكثير. طيب الكلام على القاعدة تفصيلا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم، من أجل أن عندنا الدرس الأسبوعي الذي هي أبيه.